وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم من الله العزيز العليم غافر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر قابل التوب شديد العقاب ذي الطول تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إليه المصير

شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنة التي وعدتهم

اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء تلاق على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن لله الواحد القهار. القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا الفاتحة.